بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس تعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى الحديث الذي عنوان له الشارح وفقه الله بقوله: حكم الموالاة في الوضوء. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. ما قال رحمه الله: حكم الموالاة في الوضوء. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصف الماء، فقال: أحسن وضوءك. أخرجه أبو داود. نعم، قد وردت عدة أحاديث يعني سيذكرها الشارح بهذا المعنى، بعضها أصح من بعض، سيذكر المصنف أن هذا الحديث فيه علة. لكن على كل حال، يعني الموالاة أو الفور في الوضوء هي أن يوالي الإنسان ويتابع بين أعضاء الوضوء بين فرائضه مثلا من غير تفريق متفاحش، إما بالعرف وإما بأن لا يترك عضوا حتى يجف الذي قبله، يعني أو يجف مثله في الزمان المعتدل كما سيذكر الشارح. وأهل العلم اختلفوا في ذلك، فمنهم من جعله من فرائض الوضوء مثل المالكية والحنابلة، ومنهم من قال إنه يصح تفريقه ولو من غير عذر كالحنفية والشافعية. وسيذكر الشيخ أن المختار أن يفرق بين الحال العذري وغيره، والمالكية لهم نحو ذلك، يعني تفصيل نحو ذلك، فاختاره ابن تيمية رحمه الله. وقد جاء عن ابن عمر، وهذا الأثر لم يذكره الشيخ وهو من العمد في الباب، فجاء عن ابن عمر أنه توضأ في بيته ومسح على خفيه في السوق، وهذا استدل به من قال إنه يجوز التفريق، ولكنه قد يحمل على العذر أو غيره أو على قرب السوق من البيت أو إلى غير ذلك. على كل الحديث التي فيها ارجع فأحسن وضوءك مثل هذا الحديث وحديث عمر الذي في مسلم وقد أعل أيضا كما سيأتي، ليست صريحة، لأن أحسن وضوءك هذه تحتمل إعادة الوضوء بأكمله، وتحتمل احتمالا قويا أيضا أن يكون المراد بها أن يجبر ما وقع فيه من خلل بأن يغسل اللمعة مثلا. وعلى هذا فهذا الدليل تطرق إليه احتمال قوي، ونحن نعرف أن الاحتمال القوي إذا تطرق الاحتمال أي القوي بطل الاستدلال. لكن أصرح منهما حديث خالد بن معدان على عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني على رجل لمعة لم تصبها الماء، فأمره أن يعيد الصلاة والوضوء. فهذا هو أصرح حديث في هذا الباب، وقد وصف الإمام أحمد كما سيأتي إسناده بأنه جيد، وقد تكلم فيه بما سيأتي وسنتكلم عليه إن شاء الله. هذا هو أصرح حديث في هذا الباب، ولهذا فالأحوط أن لا يفرق الإنسان بين الأعضاء من غير عذر. ولهذا قال بعض العلماء: كل عبادة مركبة من أجزاء بناء على هذا يشترط فيها أمران: الترتيب والفور. هذا بناء على ما ترجح عنده، يعني إلا فليست محل اتفاق. وأيضا استدل الشيخ ابن عثيمين بأن من مثلا غسل وجهه في الساعة السابعة مثلا، ثم غسل يديه في الساعة التاسعة، ثم مسح رأسه في الساعة الحادية عشرة، ثم قبل صلاة الظهر غسل رجليه ودخل، يعني يبعد أن يقال إن هذا وضوء على الصفة الشرعية، يبعد جدا. وهذا لازم من قول الذين قالوا لا يشترط الفور مطلقا، ولا يفترض أنه مهما فرقت ولو بينه ساعات كثيرة، اللهم ربما يشترطون أن لا يكون بينها مناف مثلا، لكن عموما مهما فرقت من غير عذر وبالتزام بالشروط فهو صحيح. وهذا فيه بعد كما ترون، لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورج، فلا هذا وضوء بالصفة الشرعية يعني يبعد. والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه كذا لم ينقل عنهم إلا أنهم توضأوا اللهم إلا أن يضطروا، فهذا هو الذي دخل في القول الثالث. نعم. أم أحسن الله إليكم، ثم قال وفق الله الكلام عليه من الزهد الوجه الأول في تخريجي فقد أخرج أبو داود في كتاب الطهارة باب تخريج الوضوء طريق ابن واب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل الظفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود هذا الحديث ليس معروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب ومراد أبي داود البيان أن هذا الحديث لم يروه أحد عن جرير إلا عبد الله بن وهب، هو تعليل لكونه غير معروف. قال الدارقطني تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة ولم يروه عنه إلا ابن وهب، فعلم بذلك أن الحديث غريب لأنه لم يروه عن قتادة إلا جرير وهذا التفرد من جرير يعتبر علة لأنه وإن كان ثقة إلا أنه يحدث عن قتادة لأحاديث من أكيد. قال ابن عدي جرير بن حازم أحاديث كثيرة عن مشايخه هو مستقيم صالح فيه إلا روايته عن قتادة فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيره. الراوي إذا كان مكثرا وله أصحاب كثيرون وتفرد أحدهم لا سيما إذا لم يكن من الملازمين له، بل أحيانا حتى ولو كان من الملازمين عن عامة الرواة بحديث مهم لا يرويه غيره، فهذا يثير نوع شبهة عند علماء العلم. أما الذين ينظرون إلى ظاهر الأسانيد فإنهم حتى لو أعل الأئمة الحديث بمثل هذا فإنهم يعني يردون عليه، يقولون هذا لا يضر وفلان ثقة والإسناد صحيح ولا يعني ما هكذا، بعضهم يتجرأ يعني ويقول مثلا ما هكذا تورد الإبل يا أبا حاتم والإسناد صحيح والحديث صحيح وكذا، أو يقول لا أدري بأي وجه أعل البخاري فالإسناد صحيح وكذا. والمهم هذا مثل هذه العبارات التي يقولونها في الرد على الأئمة، لأنهم كثير منهم إما أنه لا يفهم كلام المتقدمين أو أنه لا يقتنع به، يقول نحن ننظر بأنفسنا ويتبعون طريقة هي في الحقيقة طريقة الفقهاء الذين يجرون على ظواهر الأسانيد ولا يكثرون الالتفات إلى العلل، وإلا فما من حديث شاذ في الدنيا إلا وقد يدعي إنسان أنه روي على الوجهين، وأنه لا داعي لأن نقول أنه شاذ لأنه قد يكون هذا روي على هذا الوجه وعلى هذا الوجه، فنبحث عن جمع أو نسخ أو ترجيح ونحو. ولهذا يعني الحديث يطول في هذا، فهذا أضف إلى ذلك أن ثمته يعني كونه ينفرد ابن وهب عن جرير بن حازم عند كثير من الناس لا يعني شيئا لأن ابن وهب ثقة، وكذلك جرير بن حازم ثقة في الجملة، لكن هنا عندنا أيضا شيء آخر وهو التضعيف النسبي فيقولون مثلا فلان هذا أحاديث عن فلان هذا يعني مثلا مناكير، وهذا التضعيف النسبي في الحقيقة حجة لمذهب أهل العلم، لأننا لو نظرنا إلى الظاهر وأردنا أن نكون ظاهرية محضين في هذا الباب لقلنا لماذا نرد حديث فلان عن فلان، لا نقبل هذا إلا ببينة، أليس فلان هذا معروفا بالحفظ في غيره، فما الذي جعله في هذا الراوي غير حافظ؟ فإن قيل تتبعنا حديثه نقول لا نرضى بهذا حتى نتبع نحن حديثه أيضا ونقارنها ونقول لا ما ثبت فيه بعينه أنه خالف فبها ونعمت، وما لم يثبت فالأصل أنه ثقة. وهذا يدل على التناقض يعني أننا إذا ما اتبعنا كلام أئمتنا، ولهذا هناك نقطة مهمة في تقديري هي التي يعني تفرق كثيرا أو تفرق بين الطريقتين كثيرا، وهي أنه إذا نحن بدا لنا بنظرنا أنه ينبغي أن نتبع قاعدة معينة وجدنا عمل الأئمة على خلاف هذا، لو افترضنا يعني في أقصى الأحوال، وإلا فالغالب أن من تأمل يجد أن طريقة الأئمة المتقدمين في كل فن وعلم سواء في الاعتقاد أو في النحو أو في الفقه أو في العقيدة أو في أي شيء يعني دائما أو في التفسير أو في كذا كلها تجدها أسلم، هذا السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، هذا هو اعتقادنا الحمد لله، لا نتناقض ولا يعني نفرق بين باب وباب، بل نقول الدين في جميع أبوابه السلف والمتقدمون فيه أعلم من المتأخرين، نطرده عقيدة وفقها وسلوكا وحديثا وكتبا. أما للأسف أن بعض الناس الذين ينتسبون إلى السلف من حيث لا يشعرون يعني هم لا يتعمدون ذلك لكنهم من حيث لا يشعرون يجنحون في بعض أبواب الدين إلى طرق المتأخرين وهم لا يشعرون بأنفسهم. وإذا قيل لهم ارجعوا إلى سبل المتقدمين قالوا حسبنا ما وجدنا عليه العلماء الذين قبلنا، ولا يتأملون ويرفضون ويقولون هذه خطة خبيثة للفصل. لا، طيب لما أنت تقول هذا في أخطر من هذا؟ تقوله في العقيدة أيها السلف، تقول جميع أو تقول غالب مثلا العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وكثير من الحنابلة في العصر المتأخر، بل وحتى من المنتسبين إلى علم الحديث، كلهم عقيدتهم فيها إشكال وانحراف. تصرح بهذا وإن كنت تخجل أحيانا في وصف بعض الأعيان، لكن هذا هو مقتضى مذهبك. والأشاعرة ينكرون عليك بمثل ما تنكر علينا تماما، يقول كيف تقول أن الأمة كلها ضلت عن عقيدتها وهذه محاولة خبيثة واتهام للعلماء، وإذا كان العالم لا يعرف عقيدته فماذا يعرف؟ فكيف تجوز أنه يخطئ في العقيدة هذه الأخطاء الكبيرة، ولا تجوز أنه يخطئ في حديث أو في نحو أو في. ولهذا الحمد لله من أخذ بهذه الطريقة وجد الدين واحد وانشرح بطريقة السلف، ومن تناقض من حيث يشعر أو لا يشعر فعذره أنه لا يشعر يعني بهذا التناقض وأراد أن. فهنا الشاهد أن جرير بن حازم هذا يسمى بالتضعيف النسبي، فهو إن كان ثقة لكن هو أصلا له أوهام عموما، وكذلك خصوصا عن قتادة معروف أن له أوهاما، فكونه ينفرد عن قتادة بحديث لا يرويه لا شعبة ولا ابن أبي عروبة ولا غيرهم من الرواة ولا هشام الدستوائي ولا هؤلاء المتخصصون في حديث قتادة، يشعر بوهم منه، لا سيما قتادة عن أنس حدثنا مباشرة هكذا وحديث مهم مثل هذا، هذا بعيد جدا. ثم قد لا يكون من جرير، لأنه حتى جرير راوي معروف وكذا، وعنده حتى من أبنائه من هو من رواة الحديث وكذا، ومع ذلك ما رواه أحد عنه إلا ابن وهب، وابن وهب ليس من المقربين من جرير بن حازم. ابن وهب إمام مدني ثم رجع إلى مصر، يعني هو مثلا من مصر كان في المدينة مع أيام الإمام مالك ثم رجع أيضا في عهد الإمام مالك إلى مصر وعاش هناك، يعني ليس هو من المجاورين الملاصقين الملازمين لجرير بن حازم، كيف ينفرد عنه بمثل هذا؟ وهذا إنما يتمشى كما قلنا على أصول الذين ينظرون في القرائن والعلل، أما الذين ينظرون إلى الظواهر فقط لا يلتفتون لمثل هذا، إلا التضعيف النسبي كما قلنا فإنهم يأخذون به أحيانا. نعم. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله: ولم أقف على الحديث في سنن النسائي وقد عزاه المزي لأبي داود فقط، فالظاهر أن الحافظ وهم في عزوه للنسائي والله أعلم. وقد أخرجه أيضا ابن ماجه وأحمد. قد ورد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. أخرجه مسلم وأبو داود من طريق معقل بن عبيد الله الجزري عن غير عن جابر رضي الله عنه مرفوعا. ورد من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن هذا الحديث. هذا الحديث مع أنه في مسلم إلا أنه أعل، ولهذا تلاحظون ما أدري هل العزو عندكم نفس العزو عندي، مكتوب انظر إلى الأحاديث في كتاب الصحيح لابن عمار، ابن عمار الشهيد والخلافيات عندكم؟ أي نعم. نعم هذا العزو يدل على، لأن ابن عمار هذا يتعقب مثلا بعض ما في صحيح مسلم من العلل، وهذا حديث معروف أنه أعل علة، ما أذكر بس ما هي علته، لعله بالوقف على عمر أو كذا، فبالتالي فيه ما فيه من جهة الثبوت. نعم. وأظن أن معقلا هذا يعني فيه شيء من الكلام وإن كان مسلم يخرج له. نعم ينظر حرر. نعم أحسن ما يكتب. وقال وفقه الله: وورد من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن العدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. أخرجه أبو داود وأحمد وليس عند أحمد للصلاة. قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد؟ قال نعم. وقد عله الترمذي بأن بقية مدلس، وقد رواه بالعنعنة عن بحير بن سعد وأبا بن القيم ذلك، لأن بقية صرح بالتحديث عند أحمد هذا فيه نظر، فإن بقية تصرح بالتعليق بشيخه وعنعن في شيخه، هذا لا يقبل ممن يدلس تدليس التسوية أمثال بقية. نعم، هذا الحديث الإمام أحمد يعني وصف إسناده بأنه جيد. أولا هنا يقول في تقريب التهذيب بحير بكسر المهملة ابن سعد، إذن هو مكبر وليس مصغرا. بحير بن سعد ثقة مشهور من رواة الشام، وخالد بن معدان من تابعي الشام معروف، وهو كثير الإرسال، لكن هنا في هذه الرواية قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت هذه العلة الوحيدة التي أوردها المصنف ننتبه لهذا. تدليس التسوية اشترط فيه، تعرفون طبعا تعرف التسوية، لا أخفى على أمثالك. تدليس التسوية ذكر بعض المتأخرين أنه لا يقبل من يحدث تحديث التسوية أي يدلس التسوية إلا أن يصرح بالتحديث أو السماع في جميع الطبقات. وهذا قيل أو ربما كان من انفرادات المتأخرين، من انفرادات المتأخرين، وأنا لا أذكر أنني وجدت عن أحد من المتقدمين ولا أنه منقول عن أحد منه كون من يدلس التسوية لا بد أن يكون الإسناد من أوله إلى آخره بالتحديث. هذا قال به بعض المتأخرين ويعمل به الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن لعله من اجتهادات المتأخرين. وأما المتقدمون فيهتمون بأن يصرح عن شيخه، ولهذا مع أن كون بقية يدلس مثل هذا التدليس اكتفى ابن القيم في الجواب عنه بأنه صرح عن شيخه. فلعل هذا ولعل هذا مرده إلى أن تدليس التسوية الأصل فيه أنه شيء نادر وخلاف الأصل، مع أن بقية من أثبت الناس في بحير بن سعد، رغم أنه صدوق في الأصل لكنه متخصص في بحير بن سعد هذا. وبحير بن سعد هذا ثقة معروف، وهو يروي عن خالد بن معدان بصورة معروف. يبقى مسألة خالد بن معدان معروف بكثرة الإرسال، كثرة الإرسال. إذا عرف راو بكثرة الإرسال، لا سيما الإرسال عمن لم يعني يأخذ منه الذي يسميه بعضهم في بعض حالاته بالإرسال الخفي، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل كثيرة من علم الصلاح الدقيقة يعني التي تحتاج إلى تحرير طويل وكذا. هذا إذا قال عن بعض أصحابه، هذه نكتة لطيفة نبه عليها الحافظ العراقي، انتبه لها يا طالب الحديث. قال إذا، طبعا نحن نعرف أن إبهام الصحابي لا يضر، إبهام الصحابي لا يضر، لكن ينبغي لنا أن نتثبت من اتصال الحديث بين التابعي والصحابي. هذه نقطة مهمة، لأن بعض التابعين مشهور مثلا بالإرسال أو بالتدليس أو بكذا، على الأقل خلينا نقول بالإرسال، تمام؟ بالإرسال طبعا بالمعنى العام، بمعنى أنه يرسل عمن لم يلقى. فهذا يعني إذا قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون مشكلة، لا سيما إذا كان مثلا التابعي صغير ولا يعرف بلقاء الصحابة مثلا من الطبقة الخامسة من طبقات ابن حجر وكذا. وهذا وقع في بعض الأحاديث لكن لا نريد أن نستطرد في ذكرها. فإذا لابد أن ننتبه لهذا. بعض الناس يقولون فلان عن بعض أصحاب النبي خلاص على طول صحيح، لا. وقد نبه على هذا الحافظ العراقي لعله في التقييد والإيضاح، قال تبعا للصيرفي أو كذا أو غيره، ذكر واستحسنها الحافظ العراقي وأكد على هذه النقطة، أنا لابد أن نتثبت في المسألة. إذا قال حدثنا فيكون أهون أو سمعت أو كذا، أما إذا قال عن بعضي قد يكون أرسله عن صحابي مبهما، فنحن لا يعني يجعلنا إبهام الصحابي، لأن الصحابي إذا ذكر فهذا يكون واضحا، كل إنسان يركز هل هذا الصحابي أدركه خالد بن معدان أو لا، صح؟ لكن إذا أبهم يحصل أحيانا عند بعضهم يعني مثل الإيش السهو أو عدم التركيز في هذه النقطة. لا بد أن نركز. إذا كان خالد بن معدان مثلا معروف بأنه يرسل عن الصحابة الذين لم يلقهم، هذا يثير عندنا شكا، خاصة إذا أبهم من باب أولى. وهذه نقطة دقيقة من بني التنبه هذا. أما مجرد أن بقية ما صرح في جميع الطبقات بالتحديث، فهذا يعني ينظر هل هناك من المتقدمين من قال بهذا، وهذا من يعني من اجتهادات المتأخرين. نعم. السلام عليكم. لقال وفقه الله الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله مثل الظفري بضم الضاء المشفاة التي والشاء، وبه جاء القرآن الكريم قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ويجوز إسكان الفاء ويجوز كسر الضاء وإسكان الفاء وكسرهما معا، ويجمع على أظفار وجمع الجمع أظافر. نعم، ولا يجمع على أظافر، يعني ظاهر وهذا أنه لا يجمع على أظافر خلافا لأكثر الناس، يعني يقولون أظافر أظافر، حتى في اللغة العربية يقولون الأظافر وطلاء الأظافر، قيل إنه لا يعرف، وقال بعضهم ربما يكون تخفيفا من أظافير هذه، وهذا فيه خلاف أنه هل إذا كان الجمع فيه ياء يجوز تخفيفه قياسا أو لا بد أن يسمع. نعم. وإلا المهم أن الأفصح والمعروف هو إيش؟ أظفار. انتبه لهذا. نعم. نحن نريد من هذا الكتاب أن تخرجوا بمجموعة من العلوم، علوم الحديث وعلوم يعني العلل تطبيق وتطبيقا وتطبيق الأصول والفقه واللغة، هكذا تخرج بإيش؟ بغنيمة يعني وبحصيلة ثرة جدا من هذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفق الله قوله: ارجع فأحسن وضوءك فأيت به على أتم الوجوه وأكملها فيكون أمره بغسل ما ترك. يحتمل أن معناه استأنف وضوءك من أوله. قال الخطابي: إن هذا هو ظاهر معناه. انتهى ويؤيده ما تقدم في حديث المعدان رضي الله عنه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. طبعا الظهور نسبيا، هل الظاهر من هذا أنه يرجع ويغسل اللمعة فقط أو أنه يعيد الوضوء كاملا؟ يحتمل. الخطابي ظهر له أن احتمال الإعادة أولى، ربما يعني يكون لأنه حمله على حديث ابن معدن الآخر. نعم. أحسن هنا ابن معدن هو صحابي أو تابعي؟ لا هو تابعي، لكن لأن الصحابي غير معروف لهذا نسبه لابن معدن. يعني الحديث الذي يرويه ابن معدان يعني. نعم. كان أثبت لفظ التربي ما أدري عن السالفة. ها؟ أقول أثبت لفظ يعني التردي. التردي؟ التردي يعني قال. التردي لعله خطأ. نعم صحيح. لا خالد بن معدان تابعي معروف. وأنا أريد أن أرجع لكم الآن إلى كتاب، طبعا إذا أردت أن تعرف أن أفضل الكتب التي تعرف فيها إرسال التابعين وهل هم يرسلون عن من يلقى لا يلقون أو يدلسون أو غير ذلك مما يتعلق بالمراسيل، كتاب العلائم. هذا الكتاب جامع التحصيل، كتاب العلائم اللي هو جامع التحصيل، وأيضا هناك اختصاره للولي الدين العراقي كذلك. فهذا الكتاب يريحك جدا إذا أردت أن تبحث عن الإرسال وما يتعلق به، فهو لأنه أخذ التابعين المشهورين واحدا واحدا وتكلم عنه، فلهذا هو يعني أصل في هذا الباب. وأنا الآن سأرجع نحاول نجد كلامه عن خالد بن معدان حتى ننظر ماذا قال. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفق الله الوجه الثالث: استدل العلماء بهذا الحديث على وجوب استيعاب جميع أجزاء أعضاء الوضوء، أن من ترك منها شيئا ولو قليلا فإن وضوءه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رأى على قدمه إلا الطفل لم يصف الماء ليستر وضوءه إتمامه وإسباغه. والحديث نص في القدم ويقص عليه غيره من الأعضاء. فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار. وفي اللفظ أسلم الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. غير الأعقاب من النار. هنا قال الحافظ العلائي: خالد بن معدان الحمصي يروي عن أبي عبيدة بن الجراح ولم يدركه. قال أحمد بن حنبل طبعا هو شامي، يعني نريد أن نركز في هذا، هؤلاء الصحابة ماتوا في الشام. قال: لم يسمع من أبي الدرداء. وقال أبو حاتم: لم يصح سماعه من عبادة بن الصامت ولا من معاذ بن جبل، بل هو مرسل، وربما كان بينهم اثنان. وقال أبو زرعة: لم يلقى عائشة. وقال ابن أبي حاتم: سألته يعني أبا خالد بن معدان عن أبي هريرة متصل، فقال: قد أدرك أبا هريرة ولا يذكر له سماع. إذن هذا كله، أنا هذا كان في نفسي سبحان الله بس أردت أن أتثبت منه، يدل على أن خالد بن معدان عن عانته عن الصحابة فيها نوع إشكال، أنه يحدث عن صحابة لم يلقى. وبعض العلماء مثل الشيخ الألباني رحمه الله اجتهد وحكم على عدد كبير جدا من الأحاديث جزاه الله خيرا على حسب يعني ما أدى إليه اجتهاده، ولكن أحيانا بعض الأحاديث يكون فيها علل، يعني حتى على مذهبه هو وعلى طريقته، لأن الشيخ مثلا يتشدد في مسائل المدلسين وكذا وكذا، لكن أحيانا مثل هذه الأمور الخفية تمشي في وسط الأحاديث الكثيرة التي حكم عليها الشيخ، فلهذا يحتاج إلى إيش؟ إلى تحرير. مثل هذه تحتاج إلى تحرير. الآن سهل، كل واحد يرجع بالكمبيوتر في لحظات يراجع الحديث ثم يستدرك على الشيخ، وأما الشيخ يعني فكان يأتي بالأمور من بطون الكتب، حتى كتب في يعني كما تعرفون في أكياس السكر جعل لها سطورا وكتب بعض مجلدات الضعيفة والصحيحة وكذا، هكذا كانوا يعانون يعني في العلم. والآن كل واحد متكئا على أريكته واضعا رجلا على رجل يقول قد أخطأ الألماني في كذا وكذا، وجل من لا يسهو. لكن يعني وهذا لا يمنع أن يستدرك عليه، لكن المقصود أن لا يفتخر الإنسان بذلك أو يعتز أو يقول هذا وأنا فهمت ما لم يفهم الشيخ، وأنت لم تقم بعشر عشر عشر ما قام به الشيخ يعني من الاجتهادات والمحاولة لتقريب السنة على حسب رأيه ومذهبه وقواعده التي يراها أنها صحيحة. نعم. نعم. إذن كل حائل لا بد أن يزال، انتبه للإنسان لهذا يعني. هذا إذا كان له جرم يمنع وصول الماء، أما إذا كان لا يمنع وصول الماء فهذا لا لا لا إشكال فيه. نعم. لكن نلاحظ مسألة مهمة ستأتي يعني لا أمي، وهي أن أن أن أن الرجل الذي أمر بالإعادة فيه نوع تفريط، كونه أتى وصلى وكذا ورجله ما زال فيها يعني لمعة فأمر بالإعادة فيه نوع تفريط. هل جاء مثل هذا في من لم يفرط؟ ما جاء، ولهذا هذا سيأتي في كلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الخامس: اختلف العلماء في وجوب موالاة الوضوء تتابعه، المراد من أجل التسجيل بالصوت يضعف ويقوم. نعم. ما أدري الآن لكم طيب. الوجه الخامس: اختلف العلماء في وجوب الموالاة للوضوء، الموالاة معناها التتابع، وموالاة الوضوء تتابعه، والمراد متابعة غسل أعضاء بعض الجهة بحيث يغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله بزمن معتدل، فلا اعتداد بتسارع الجفاف لشدة الحر أو لوجود الهواء الشديد أو لحال المحموم مع قلة الماء، ولا بتأخر الجفاف لشدة البرد، ولا يقطع الموالاة الاشتغال في العضو الآخر بسنة كتخليل أو إزالة شيء على اليد كدهان متجمد ونحوه، أو انقطع الماء فانتقل المتوضئ من أنبوب إلى آخر، أو كون الماء لا يحصل إلا متفرقا، فكل ذلك لا يضر لأنه أمر متعلق بالطهارة. تكون الموالاة ثلاثة أقوال: القول الأول وجود الموالاة في الوضوء مطلقة، وهذا قول الإمام أحمد وهو المذهب، وقول الأوزاعي، وأحد قولي الشافعي وهو قول القبيل. على هذا القول فلا تسقط الموالاة بالنسيان على الصحيح من المذهب. القول الثاني أن الموالاة سنة وليست واجبة، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهي ظاهر كلام الخراقي، فإنه لم يذكرها في فروض الوضوء، وهو القول الجديد للشافعي، وبه قالت الظاهرية. القول الثالث أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة، ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر، يعني غصان الماء أو كونه لا يحصل إلا متفرقا، وهذا قول مالك، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: واستدل الأولون بما يأتي آية الوضوء. أولا آية الوضوء دلالة أنها سنة مالك يعني في الجملة، وإلا المشهور عند المتأخرين التفريق بين النسيان والعجز، لهذا قال ابن عاشر: ذاكره فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، وقال: أعاجز الفوري بنا ما لم يطل يبسي الأعضاء في زمان معتدل. ففرق بينهما، قال أن العاجز يبني إلا إذا طال فإنه يستأنف، وهذا ليس هو عين قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا نفرق يعني بين هذا. اللهم إلا يكون الإمام مالك عنده قول آخر في المذهب غير المشهور، هذا شيء آخر، لكن المعروف عند المتأخرين هو هذا، أنهم يفرقون بين النسيان وبين العجز. نعم. أحسن الله إليكم. قال: واستدل الأولون بما يأتي أولا آية الوضوء، وجه الدلالة أنها صفة من صفات الشرط. قال تعالى: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وجواب الشرط إن تعدد يكون متتابعا لا يتأخر، ضرورة أن المشروط يلي الشرط. هذا التعبير يحتاج إلى تحريف، ضرورة أن المشروط هكذا بالإضافة، ضرورة كذا يعني من لوازم ضرورة كذا، أو دليله أن يعني هذا مأخوذ من أجل، كأنه يقول من أجل ضرورة كذا كذا، يعني لأن هذا يلزم ضرورة من الذي قبل من الذي بعده. هذا التعبير كثير عند العلماء فانتبهوا له، ضرورة أن كذا معناها من أجل أن ذلك يؤخذ ضرورة من كذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الثاني حديث الباب وحديث عمر عند مسلم فأحسن وضوء، وحديث خالد بن معدان فمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فإن حمل اللفظ الأول على الثاني فالأمر واضح، وإن لم يحمل أحدهما على الآخر فدلالة الثاني واضحة لأنه أمره أن يعيد الوضوء، ولو لم تكن الموالاة واجبة لأمره أن يصل موضع اللمعة ولم يأمره بإعادة الوضوء. وأما دلالة الأول فإما أن يراد بإحسان. هذا هو وجه الاستدلال، أنه لو لم النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختار أحدهما أيسرهما ما لم يكن إثم، فلما أمره بإعادة الوضوء دل على أن وضوءه باطل، لو كان الوضوء غير باطل لقال له ارجع فاغسل هذه اللمعة فقط. نعم. قال وأما دلالة الأول فإما يراد بإحسان الوضوء وصف ما ترك دون ما سبق أو يحمل على إعادة الوضوء في تمام، بل قال الخطابي إن هذا هو الظاهر كما تقدم لتتفق الألفاظ. نعم. والثاني كافي يعني لم يكن الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال الثالث أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه توضأ متواليا ولم يكن يفصل بين أعضاء وضوئه. الرابع أن الوضوء عبادة واحدة فإذا فرق بين أجزائها لم تكن كذلك. أما القائلون بأن الموالاة سنة فاستدلوا بما يلي: أولا آية الوضوء، وأيش الدلالة أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء فكيف ما غسل جاز فرق بين الأعضاء أو نسب. ثانيا أن الوضوء إحدى الطهارتين فلم تجب الموالاة فيها كالغسل. فقالوا إن المراد بإحسان الوضوء تكميل ما نقل، وأما أمره بالإعادة في حديث ابن معدان فلأنه يحتمل أنه أراد التشديد عليه بالإنكار والتنبيه على أن من ترك شيئا فكأنه تارك كل الكل، أو أنه سمى غسل ما تركه إعادة باعتبار ظن المتوضي. أما القائلون بأنه إن تعمد التفريق بطل وضوءه وإلا فلا، فاستدلوا بأدلة الأولين كما استدلوا بعموم الأدلة على أن الناس معفون عنه كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ ونسيان والسكر عليه. طيب، هذه يعني جملة الأدلة التي ذكرها، قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما توضأ إلا متواليا، هذا يدخل فيما تقدم في الترتيب. هل النبي صلى الله عليه وسلم إذا واظب على شيء دائما هذا يدل على أنه مثلا واجب، ولا نقول ما دام أنه لم يأتي يعني أنه ما زال في دائرة الفعل المجرد الذي يقتضي أنه مستحب فقط ولا يرتقي إلى الوجوب، أو نقول هذا بيان للواجب مثلا؟ كذلك كون عبادة وضوء وعبادة واحدة هذا يقوى إذا انضم إليه ما تقدم، أن هذا يبعد عن الصفة الشرعية أنه يفرق بين هذا التفريق المتفاش وغيره. أو نسق، هذا ينظر هل هي في اللغة هكذا يعني بهذا المعنى موجودة، أو تكون أو نسق، نسق معروف، نسق الشيء على الشيء معناها تابع. وأن الوضوء إحدى الطهارتين فلم تجب الموالاة فيها كالغسل، هذا أصلا قياس على شيء على أصل مختلف فيها، فالمالكية حتى الغسل عندهم يجب فيه الموالاة، فهذا لا يكون إلا لا يحتج به إلا على من يرى أن الغسل لا يجب فيه الموالاة مثل الحنابلة، لأن الحنابلة يفرقون يقولون الوضوء يجب فيه الموالاة والغسل لا يجب فيه الموالاة، فهذا هو الذي هؤلاء هم الذين يرد عليهم هذا. أما الذين عندهم الغسل كالوضوء كالمالكية كلاهما فيه اشترط فيه أو لا بد فيه من الفوض فهذا لا يرد عليه. طيب، وأما قولهم أراد التشديد عليه هذا نوع من التأويل لظاهر الحديث كما سيقول الشارح، وأما استدلال المفرقين بأدلة التجاوز عن النسيان والخطأ فيرد عليه أن بعضهم قال هذا من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف لا من باب خطاب الوضع، فهو معفون عنه بمعنى أنه لا يأثم لا إشكال، لكن هل معناه أن فعله لا يبطل؟ هذه نقطة مهمة جدا دائما في مسألة الاستدلال على الناس بأن فعله لا يبطل، هل نستدل بهذا؟ لأن أنظر إلى الدليل، ربنا لا تؤاخذنا، إذن الكلام في المؤاخذ، فاختلفوا، بعضهم يقول إطلاق النصوص وعمومها يقتضي أن لا يؤاخذ بإعادة ولا بكذا، وأن كل الجميع موضوع عنه ومرفوع عنه أو فبالتالي يقتضي في الحكم الوضعي والحكم التكليفي. وبعضهم يقول لا، نحن اتفقنا على الحكم التكليفي هذا هو المقصود، أما الحكم الوضعي فهو أمر آخر، كما أنتم اتفقتم معنا مثلا على أن من ترك الوضوء ناسيا يجب عليه أن يعيد الصلاة، ولا نقول رفع عنه والصلاة صحيحة إلى غير ذلك. نعم، لا سيما أن هذه الأشياء قيل إنها تنزل الموجود الموجود منزلة المعدوم، ولا تنزل المعدوم منزلة الموجود، فهذه فريضة إذا ما فعلت فالأصل أنها غير موجودة، والله أعلم. لكن نحن بس نريد أن نحرر الاستدلال، وإلا فالاستدلال موجود يعني ببعض الأشياء الأخرى، جمع مثلا بين أدلة الفريقين وغير ذلك. نعم، وأما قولهم الله أمر بغسل الأعضاء يقصدون أنه أمر مطلق غير مقيد بموالاة. نعم، الدليل على ذلك هي الحديث الثلاثة المذكورة، حديث أنس وحديث عمر وحديث خالد بن معدان، ولعلها باجتماعه قوي بعضها بعضا كذا ما جاء في معناها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وهذا قول السلام، لكن بالمجموع مع أن أحدها في مسلم والأصل لا يقال في ذلك، وهذا يدل على أن الشيخ يعني يشير إلى علته. نعم، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول الثالث والأظهر ولا شبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره، وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط ولا تتناول العاجز عن الموالاة، هذا كله مبني على طول الفصل. أما أن في قدمه شيء لم يصب الماء وفي يده غسل أو في يده غسل ما ترك وأتى بما بعده ليكون مرتبا. نعم، هذه موالاة حكمية، يعني هذه إذا مباشرة اكتشف وكذا فهذا موالاة حكما. نعم، وأما من اشترط الترتيب أو من افترض رأه فرضا لابد أن يأتي بعده بما بعده ليكون مرتبا لأعضاء الوضوء، يكون الوضوء يعني مرتبا، وإلا الذين لا يشترطون الترتيب لا يشترطونها. وأذكر عن شيخنا وليد لعله أنه كان أخبرنا أنه في بعض أثار الصحابة وغيرهم من السلف أنهم كان إنسان مثلا إذا رأى لمعة أو كذا كانه مثلا يعصر من لحيته أو يأخذ ماء ويعني يضع عليها، فهذا قد يدل على مسألتين، أن الفور والترتيب كليهما قد يسقطان بالإيش بالعذر وبعدم التعمد يعني. نعم، إلا إذا كانت اللمعة في الرجل فطبعا ما يحتل، لأن الرجل أصلا آخر عضو. طبعا إذا كانت اللمعة في الرجل لا يحتاج، لأن الرجل اليسرى بالذات هي آخر عضو يعني. نعم، قال وفق الله: أما إجابة أصحاب الطوي الثاني عن أحاديث الباب فلا تخلو من ضعف، فإن حمل الأمر بإعادة الوضوء على التشديد فيه نظر، فإن المقام مقام تعليم وبيان للأمة، ثم هو صرف للحديث عن ظاهره بلا دليل، المجمل من النصوص يرد إلى المبين، الله أعلم. نعم، هذا الرد مبين ومجمل هذه إذا كانت الحادثة واحدة، أما إذا احتمل كما هو الأمر هنا أن تكون حادثتين فلا يلزم أصلا حمل أحد إحداهما على الأخرى، وهذا لا يبطل دلالة حديث خالد بن معدان مستقلا يعني معدان مستقلا، اللهم إلا أن يقصد أنه بمجموع الأحاديث، فنحتاج أن يكون هذا فيه شاهد لهذا من أجل أن يتقويا معا. نعم، السلام عليكم. قال: الوجه السادس في الحديث دليل على أنه يشرع للمسلم إذا رأى من أخيه تقصيرا أو خطأ في واجب أن ينبهه عليه بتصحيح عبادته، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلم. لعلي أخذ من الرأي من هنا. طيب، قال المشارح فقه الله: قدر الماء الذي يكفي في الوضوء والغسل. عنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. هذا في الاقتصاد وقد تقدم. قال: الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الوضوء بالمد، وأخرجه مسلم من طريق كلاهما من طريق مسعر أنه قال: حدثني ابن جبر قال: حدثني سمعت أنسا يقول، وذكر الحديث اللفظ لمسلم. وقد تقدم حديث عبد الله بن زيد هو الحديث العاشر من أحاديث الوضوء، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة الوجه الثاني، وأظن أخرجه أبو داود أيضا. والعزو إلى الستة أولى من العزو إلى غيرهم عند ما على مستقر عليه اصطلاح المحدثين. الوجه الثاني: الحديث دليل على أن مقدار المدي من الماء يكفي في الوضوء، يعني بس من اليدين فقط، كيف بنا يا طلاب العلم؟ وأن مقدار الصاع أو خمسة أمداد يكفي في الغسل أو في الغسل، نعم في الغسل، وهذا يدل على أن مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء يدل على مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل وعدم الإسراف، ولو كان الماء متيسرا وما ذكر في الحديث تقريب لا تحديد. هل يجوز بأقل من ذلك؟ قال لك ليس بتحديد، هذا تقريب فقط، لأن الناس يفهم النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر، شعر الجسم مثلا وكذا، فإذا غيره إذا كان مثلا جسمه صغيرا وليس فيه شعر قد يجزئ أقل من ذلك. لا نقول لا تغتسل بأقل مما اغتسل به رسول الله، وهل أنت أحرص على الاقتصاد؟ لا، لأن السبب يختلف والحالة تختلف، لأن الناس يتفاوتون في ذلك، وقد مضى الكلام على ذلك عند حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ولله الحمد قال: ما يقول بعد الوضوء؟ قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة. خرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه من الأذكار التي عقب الوضوء، وجاء أيضا ذكر آخر عقب الوضوء سيذكره الشيخ، وجاء ذكر قيل إنه أثناء الوضوء، وهو يعني ما رواه بعض العلماء من السنة وغيره، أنه يقول: اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. هذا جاء في بعض الروايات أنه قال أثناء، قيل يعني قيل أنه قال أثناء، أما بعد الوضوء ورد هذا ورد الآخر سيتكلم عليه الشيخ، وسيتكلم أيضا عن ثبوت لفظة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، وأن كثير من العلماء يضعفونه، وبعض العلماء كأنهم يحسنونه، كأن الشيخ الألباني رحمه الله يحسنه، لكن سيأتي ما فيه، وكأن الشيخ حسنه بمجموع الطرق وسيأتي. قال الكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، هو أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة القرشي العدوي رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني خلفاء هذه الأمة، كان من أشراف قريش، أسلم في السنة الخامسة أو السادسة بعد البعثة، فكان في إسلامه عز للمسلمين لقوته وشدة على الكفار. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، هجر إلى المدينة متقدما على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، شهد المشاهد كلها وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بعهد منه، فسار بأحسن سيرة، وحتى بعض الكفار الذين كتبوا في أعظم شخصية في 100 شخصية في التاريخ، وهذا كافر تماما يعني ليس مسلما، كتاب معروف مشهور، جعل أول شخصية في التاريخ هي النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير مسلم، وحتى أثار ضجة يعني هذا الكلام، وجعل في الشخصيات أظن 10 الأوائل أو كذا عمر بن الخطاب، أنه ذكره السادس أو كذا. طيب قال: بعهد منه فسار بأحسن سيرة وزين الإسلام بعدله، والإسلام هو الذي زين جميع الناس لأنه هو الذي علمهم هذا الله به هذا، وفتح الله به، هو يقصد كأنه دين الناس يعني أو واقع الناس يعني في ممارسة الإسلام أو نحو ذلك، فتح الله به الفتوح كبيت المقدس وجميع الشام، فاتسعت رقعة الإسلام. يقولون ما في أحد من الخلفاء كان ضاها الفتوح التي حصلت في زمنه قريبا من زمن عمر إلا واحد، من هو تعرفونه؟ وين ناس التاريخ؟ وين الشيخ نواس؟ قالوا ما في أحد من الخلفاء بعد عمر ضاهت الفتوح التي في عصره، الفتوح التي حصلت في عصر عمر إلا واحدا فقط، من هو؟ طيب خليها عليكم كده يعني سؤال مفتوح تراجعونه، لا نخبركم، أخشى المعلومة تروح في النهاية لا تبحث عنها ولا تجدونها. لا آخر المجلس. طيب آخر المجلس. قال: وجميع الشام فاتسعت رقعة الإسلام، وفي آخر ذي الحجة لأربع ليال بقين منه طعنه أبو لؤلؤة المجوسي بخنجر ذي رأسين وهو في صلاة الصبح حين كبر، وتوفي بعد 3 ليال سنة 23. وكانت أم كلثوم بعد مقتل علي يعني روي عنها أنها قالت: مالي ولصلاة الصبح، طعن أبي زوجي عند صلاة الصبح وطعن أبي عند صلاة الصبح، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي والآخر طعنه عبد الرحمن بن منجم المرادي، وتوفي بعد 3 ليال. طبعا هذا صلاة الصبح لا دخل لها فيها، إنما هم يتربصون في هذا الوقت لأنه وقت خفاء، وتوفي بعد 3 ليال سنة 23، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في حجرة عائشة خلف أبي بكر، ورأسه بحذاء صدر أبي بكر، فكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر وأياما رضي الله عنه وأرضاه. صلى الله عز وجل أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وأن ينفعنا بحبهم جميعا. الوجه الثاني في تخريجه فقد أخرجه مسلم في الطهارة من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر، ورواه أيضا معاوية بن صالح عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي دوريا فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين فيقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذا، إذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا، قال فذكر له الحديث. إذا هذا من رواية صحابي عن صحابي عقبة عن عمر، فذكر الحديث في آخره إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي شاء، إشارة إلى أن رحمة الله يعني سبقت غضبه، لأن أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة، لها سبعة أبواب. ومعاوية بن صالح وابن حدير وأبو عثمان قال عنه الذهبي لا يدرى من هو، وخرج له مسلم متابع، هذا لا يضر لأنه في أحد الإسنادين. وذكر ابن منجوية أنه يشبه أن يكون سعيد بن هانئ الخولاني المصري، وقال ابن حبان بعدما أخرج هذا الحديث أبو عثمان هذا يشبه أن يكون حريز بفتح الحاء ابن عثمان الرحبي انتهى، وكلاهما ثقة لا أثر له على إسناد الحديث. وأخرجه مسلم أيضا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا زيد بن الحباب بهما بهذين الطريقين، وقد ورد في الحديث زيادة ثم رفع، نعم ثم رفع نظره إلى السماء، وهي عند أحمد وأبي داود وابن السني من رواية أبي عقيل واسمه أو نعم واسمه زهرة ابن معبد عن ابن عمه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه به، وهذه زيادة منكرة تفرد بها ابن عمي بعقيل هذا وهو مجهول. قال الحافظ إن زهرة روى عن ابن عمه ولم يسمه، وزهرة من رجال البخاري وباقي رجال أحمد إسناد أحمد رجال الشيخين. وقد أسند الترمذي بزيادة مذكورة عن جعفر بن محمد بن عمران التغلبي عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن زيد، هنا عندي أنت عندكم زيد ولا يزيد؟ زيد هو قال نعم الأولى كانت يزيد لعلها يزيد، لأن ربيعة بن يزيد لعله الجرشي معروف من رواة الشام، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب، ولم يذكر عقبة بن عامر في الإسناد. قال الترمذي وهذا حديث في إسناد اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. ومراده بالاضطراب وهذه علة ذكرها الترمذي خلاصة ما سيذكره أن علة جاءت من جهة الطرق التي روى بها الترمذي، وطرق مسلم ليست في هذا الاضطراب، فهو سينسب الاضطراب إلى زيد بن الحباب، قال وزيد بن الحباب بريء منه، إنما هذا في شيخه الذي روى عن زيد بن الحباب أو في الترمذي نفسه. أما زيد بن الحباب بقية الطرق عن زيد بن الحباب، زيد بن الحباب هو صدوق له أوهام، لكن يقول لك في هذا الحديث عامة الرواة عنه وغير زيد بن الحباب ليس عندهم إشكال في الإسناد. هذه خلاصة ما سيذكره نقرأه سريع. قال ومراده بالاضطراب أنه أسقط في الإسناد الأول بين أبي إدريس وبين عمر عقبة بن عامر فصار من حديث عمر وليس كذلك، وأسقط هو أصلا من حديث عمر، لكن هو يقصد من حديث عمر مباشرة من غير ذكر عقبة. أسقط في الثاني بين أبي عثمان وبين عمر جبير بن نفير عقبة فصار منقطعا بل معضلا، وقد خالف جعفر بن محمد كل من رواه عن معاوية بن صالح ثم عن زيد بن الحباب عن معاوية. قاله الحافظ وكلام الترمذي هذا فيه نظر، فإن الحديث صحيح مستقيم الإسناد أخرجه مسلم في صحيح. قال الحافظ لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض، فالحق أنه لا اضطراب في الحديث، فإن جميع الرواة عن معاوية بن صالح متفقون على إسناد الحديث وأن صحابية عقبة بن عامر، وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقل الترمذي منها وممن حدثه بها، وذلك في رواية زيد بن الحباب دون باقي الروايات. ثم إن زيد بن الحباب قد روى الحديث عن معاوية بالطريقين، طريق ربيعة بن زيد هنا أيضا مكتوب زيد، وطريق أبي عثمان عند مسلم كما تقدم، فترجحت روايته هذه لكونها عن ثقات الأثبات. أما روايته المخرى المخالفة لذلك رواية الترمذي فلا يدرى الاضطراب فيها من زيد نفسه أو من الرواة عنه، وقد رجح حتى لو كان من زيد نفسه لا يضر هذا، مع أنه سيأتي أنه ليس من زيد الظاهر. كيف نعرف أن الاضطراب من الراوي أو لا؟ هذه نقطة مهمة جدا. إذا وجدنا مثلا ثلاثة رووا هكذا وثلاثة كذا، أو مثلا أربعة كذا وثلاثة، أو مثلا خمسة وثلاثة، يعني كلا الروايتين ثابتة عنه، يدل على أن الاضطراب من الراوي، لا سيما إذا كان الراوي صدوقا أو يعرف عنه مثل هذه الاختلافات كذا، أو ضعيفا طبعا من باب أولى. وأما إذا كان مثلا واحد فقط انفرد مثلا عن البقية تكون الواحد هذا غير محفوظ ويكون الخطأ ممن هو أسفل، عرفتم؟ يحتمل طبعا أن يكون هو روى لهذا الواحد، لكن المهم أن هذه الرواية غير محفوظة تكون، وهم ولا يهمنا أمرها، وهي مرجوحة ولا تؤثر. طيب قال: فلا يدرى هل الاضطراب فيها من زيد نفسه أو من الرواة عنه. وقد رجح أبو علي الغساني في تقييد المهمل أن شيخ الترمذي لم يضبط إسناده عن زيد، وحمل الترمذي في ذلك على زيد بن الحباب، وهو بريء من ذلك، والوهم في ذلك من الترمذي أو من شيخه الذي حدثه به، لأنه تقدم أن الحديث رواه عن زيد أئمة حفاظ مثل أبي بكر بن أبي شيبة، بما يخالف ما ذكره الترمذي. وقد جزم الحافظ ابن حجر بأن محمد بن جعفر شيخ الترمذي لم يضبط الإسناد، وهذه الزيادة لم ترد في جميع الروايات إلا في رواية الترمذي وحده. وقد علمت الزيادة اللي هي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتقين، وقد علمت أنها مضطربة فلا حجة فيها لإثبات هذه الزيادة، كما قال الشيخ أحمد شاكر، وقد صححها الألباني رحمه الله، قال: لأنه اضطراب مرجوح، وذكر له شاهدا من حديث ثوبان عند الطبراني وابن السني من طريق أبي سعد البقال الكوفي الأعور، قال الهيثمي والأكثر على تضعيفه، ووثقه بعضهم، ولفظ الطبراني ليس فيه جملة اللهم اجعلني. طيب كيف تكون شاهدا وليس فيها اللهم اجعلني؟ وصححها أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز، فقال: هذه رواية عند الترمذي سندها جيد. وللحديث بهذه الزيادة طريق أخرى عند الطبراني من رواية الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان، وهو إسناد ضعيف. سالم لم يسمع من ثوبان، سالم أيضا من الرواة، وهو من رواة الشيخين، لكنه يكثر النقل عن الصحابة الذين لم يسمع منه. والراوي عن الأعمش وهو مسور ابن مورع العنبري ليس بالمشهور. إذن يعني كل الأسانيد فيها إشكال، من رأى أنه بالمجموع يحسن، ومنهم من قال كل أسانيد هذه لا تقوى على، لا سيما أن الحديث ثابت ومحفوظ من غيرها وفي مسلم وغيره وكذا، فيرون أن هذه الزيادة لا تثبت. وأظن أنني سمعت شيخنا الشيخ سعد الشيثري يقول إنها ضعيفة أظن. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله: ما منكم من أحد يتوضأ، ما نافية، ومنكم خبر مقدم، ومن حرف جر زائد للتوكيد، وأحد مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ولفظ من أحد من صيغ العموم لأنها نكرة في سياق النفي، وزيدت عليها من للاستغراق، من إذا زيدت على النكرة في سياق النفي جعلتها نصا في العموم بعد أن كانت ظاهرة في العموم. والمعنى أي واحد منكم، فيشمل الرجل والمرأة. قوله فيسبغ الوضوء، تقدم أن الإسباغ يطلق على معنين، يعني واجب ومستحب. قال: ويراد به استيعاب محل الفرض، وهذا الواجب، ويطلق ويراد به ما زاد على الواجب من الغسلة الثانية والثالثة، والظاهر أن هذا أي المستحب هو المراد هنا، والفاء هنا للترتيب الذكر. يتوضأ فيسبغ الوضوء، ليس معنى هل معنى أن الإسباغ يحصل بعد الوضوء، لا، هو الإسباغ أثناء الوضوء أو في نفس وقت الوضوء. لهذا قال لك الفاء هنا للترتيب الذكري. الترتيب الذكري يعني ترتيب في ذكر الأشياء فقط، ليس ترتيبا لها في الواقع، فهمتم؟ فأنا مثلا أقول مثل قوله تعالى: ثم أتينا موسى الكتاب، بعد أن ذكر إيش لعلكم تتقون وكأن هذا صراطي مستقيما، هل هذا معنى أن بعده أن وصانا بهذه الأشياء بعث موسى مثلا أو آتى موسى؟ لا، هذا ترتيب في الذكر فقط. مثلا تقول هذا الحديث ثم ننتقل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقصد أن الرسول في الواقع قال هذا الكلام بعدها، لا، تريد أن تنتقل إلى موضوع آخر، يعني لا للترتيب الزمني، لأن الإسباغ لا يتأخر عن الوضوء، إنما يقارن كل عضو من الأعضاء، قوله ثم يقول أي بعد نهاية الوضوء مباشرة، هذا ترتيب حقيقي يعني على ظاهره، بعد نهاية الوضوء مباشرة من دون فاصل، وثم للتراخي الزمني وهو في كل موضع بحسبه، يعني تراخي عن تراخي يختلف. قوله أشهد أن لا إله إلا الله، معنى أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني كالمشاهد بما أقر به، هذا جميل في إيضاح الشهادة. فالشهادة الاعتقاد الجازم الذي يعبر عنه اللسان، وأن مخففة من الثقيلة، ولذا تكتب مفصولة عن لا. انتبه، أشهد أن لا، قال أهل الإملاء الحديث يقولون أن إذا كانت مصدر مخففة عن أن تكتب مفصولة، وأما إذا كانت ناصبة هذا شيء يختلف. عن لا النافية للتفرقة بينها وبين أن الناصبة للمضارع فإنها تكتب موصولة، هذه قاعدة إملائية. نحو أحب أن لا تتأخر تكتبها موصولة، أن طبعا هذيك تنصب الفعل أن لا تتأخر. وخبر لا النافي للجنس محذوف، تقديره حق ونحو، والمعنى لا معبود بحق إلا الله، ولفظ الله بدل من الضمير في الخبر، ولهذا جاء مرفوعا، يعني فالله تعالى هو الإله الحق لكمال ذاته وصفاته، أما من عبد من دونه فليس بإله، وإن سمي به إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لها حقيقة ولا أنزل الله عز وجل بها من حجة. قول وحده لا شريك له، وحده حال مؤكدة لمعنى الإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي، والشريك المعاون والمساعد في الشيء. قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أي المتدلل له بالطاعة وبتبليغ الرسالة والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ورسوله أي المرسل من عنده بشرعه إلى جميع العالمين. قوله إلا فتحت له باب الجنة أي الثمانية كما هو لفظ مسلم. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث الصحيحين، في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان، وهذا مناسب للصيام، لا يدخل إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيرهم. قال فتح أبواب الجنة لصاحب هذا الفضل يحمل على أمرين، أحدهما تيسير الأعمال الموصلة إلى تلك الأبواب، بمعنى أن الله يهيئ له أسباب الأعمال الصالحة التي تبلغ هذا الأبواب، لأن كل باب لعمل، يعني باب الجهاد، باب الصدقة، باب هكذا. الثاني أن المراد ستفتح له يوم القيامة، فوضع الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوعه. فتحت أي ستفتح، كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجل، وهذا أقرب إلى الحقيقة يعني من الآخر، يعني أقرب إلى المجاز، لكن هو يعني لأنه فتحت ظاهر وأنها فتحت الآن، فلذلك أول بهذا، لكن الثاني والله أعلم أقرب إلى الحقيقة. قوله اللهم هذا منادا، والميم المشددة عوض عن حرف النداء، والأصل يا الله، ثم حذفت يا وعوضت بميم مشددة، قالوا اختيرت الميم لجمع القلب، وجعلت في النهاية حتى إيش يحصل البداء بسم الله عز وجل، اللهم يعني يا الله، فحذف حرف النداء وعوضت عنه الميم. قوله اجعلني من التوابين جمع تواب، وهي صيغة مبالغة، فعالنا وفعيل في كثرة عن فاعل بديل، وهي صيغة مبالغة من تاب يتوب، ويجعلني من الذين يكثرون التوبة والاستغفار مما قارفوا من معاص وذنوب. قوله اجعلني من المتطهرين جمع متطهر، والتطهر التنزه، أي اجعلني من الذين يتنزهون من الذنوب والأحداث والأنجاس. إذن طهارة معنوية وطهارة حسية، وجمع بينهما إلماما بقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولما كانت التوبة طهارة الباطن عن أدران الذنوب، والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث والأنجاس التي تمنع من التقرب إلى الله تعالى، ناسب الجمع بينهما. الوجه الرابع والأخير استحباب هذا الذكر الجليل المشتمل على الشهادتين عند نهاية الوضوء، لأنه سبب لسعادة الأبدية، وهي دخول الجنة من أي أبوابها شاء، وهذا فضل عظيم، فإنه ورد أن للصلاة بابا، وللصدقة بابا، وللجهاد بابا، وللصيام بابا كما تقدم. وقائل هذه الكلمة العظيمة بعد الوضوء تفتح له جميع الأبواب، يدخل من أي شاء، فهذا الفضل العظيم مرتب على هذا الذكر، لا على الوضوء بدون الذكر، لئلا يتعارض ذلك مع ما ورد من أن الصلاة لها أبواب، والوضوء الذي هو وسيلة إلى الصلاة بهذه الفضيلة. يعني كيف قال الوسيلة تصير أعظم من الغاية؟ الصلاة لها باب وهي المقصد، كيف الوضوء يفتح الجميع؟ قال لك هذا ليس على الوضوء بمجرده، بل على هذا الذكر، وهذا الذكر مشتمل على التوحيد العظيم الذي هو أصلا يعني لب الدين كله، الذي هو أعظم الدين ورأس الأمر. فيقال في الجواب ما تقدم، وفي هذا الذكر مناسبة عظيمة، فإن المتوضئ لما أكمل ظاهره بالتطهير بالماء وإسباغ الوضوء كمل باطنه بعقيدة التوحيد وكلمة الإخلاص التي هي أشرف الكلمات. بقي حسن الختام لباب الوضوء بهذا الحديث. قال الصنعاني ولا يخفى حسن ختم المصنف باب الوضوء بهذا الدعاء الذي يقال عند تمام الوضوء فعلا، فقاله عند تمام أدلته تأليفا. وقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال عند فراغه من وضوء سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، يعني بلفظ كفارة المجلس، ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى أعلم. يعني ذكر هنا الاختلاف في مسألة ثبوت هذا الحديث، وأن النسائي قال الصواب موقوف، والحافظ أيضا قال كذا وكذا، لم يروه مرفوعا إلا فلان، وهذا يشعر بإيش يعني نوع من الشذوذ في هذا. قال السند صحيح لكن اختلف في رفعه ووقفه، فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ، وأما النووي وابن صلاح وكذا هؤلاء الذين تعرفون أنهم يجرون على يأخذون بالزيادة مثلا، فإيش فانتهى كلام حافظ. لكن الشيخ قال حتى لو كان موقوفا فله حكم الرفع، لأنه ذكر مخصوص بعد عبادة مخصوصة وإخبار عن أمر غيبي، فلا يمكن للصحابي أن يقوله دون أصل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يعني كان الأرجح من جهة حديثية على طريقة أهل العلة ليس على طريقة الفقهاء أنه موقوف، لكن يبقى هذا الموقوف هل يقال له حكم الرفع باعتبار أنه لا يقوله من عنده؟ هذا هو الكلام، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.